الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قرأنا في الدرس الماضي حديث أبي واقد الليثي حين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين، وكان للكفار سدرة شجرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. أنواط المراد أن الإنسان إذا علق شيئا ما يقال أناطه في العود مثلا، فكانوا ينيطون أسلحتهم في هذه الشجرة رجاء أن البركة، قال يعلقون بها أسلحتهم، يريدون من الشجرة أن تجعل في سيوفهم البركة. وهؤلاء الذين قالوا هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا حديثي عهدا بإسلام، ليسوا من الصحابة القدامى، وإنما هم مسلمون جدد ما قد عرفوا أن هذا شرك. ويؤكد لك ذلك أنهم طلبوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحارب الشرك، فلو كانوا يعلمون أنه شرك ما طلبوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كانوا يحبون الشرك ما طلبوا الشرك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا هم يحبون الشرك ولا هم يعلمون أنه شرك، فهم قد نبذوا الشرك وأسلموا، وهم يظنون أن مثل هذا لا مانع منه. نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الأمر بقوة. الله أكبر، إنها السنن يريد ما قد قاله في حديث آخر: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو دخلوا بيت ضب لدخلتموه واتبعتموه. والذي نفسي بيده كما يعني قلتم كما قال قوم موسى لموسى: والذي نفسي بيده اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. نستفيد من هذا أن تعليق السيوف على هذه الشجرة كان من أمور الألوهية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه فعل أولئك المشركين بفعل قوم موسى الذين مر بهم موسى وهم يعبدون صنما، وأصحاب موسى طلبوا إلها كما لأولئك آلهة، فلهذا كان فعل قوم موسى شنيعا، لأنهم قد عرفوا الشرك وعاشوا مع موسى سنين على التوحيد، وطلبوا إلها بوضوح، طلبوا إلها اجعل لنا إلها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعامل مع اللفظ بما يقتضيه بغض النظر، قصدوا الشرك ما قصدوا الشرك، أرادوا أن يعبدوا غير الله ما أرادوا، لم يلتفت إلى هذه التفاصيل، تعامل مع القضية بحزم: هذا شرك، أنت تجهل أنه شرك، لا يتغير الأمر، الحكم واحد، هو شرك. فعندما يقول شخص يا ابن علوان، ثم تقول له يا أخي هذا شرك، يقول والله أنا ما أعلم أنه شرك، ولو ما يعلم أنه شرك سأل الله يغفر له، لكن هو شرك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعامل مع القضية على أنها شرك، وأن قولهم اجعل لنا ذات أنواط كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. ثم بعد ذلك الذي هم عليه الذي في نياتهم هذه قضية أخرى، المهم هذا العمل شرك بالله جل وعلا. فلهذا لا يجامل من قال باطلا، الذي يقول الباطل لا يجامل، بل يقال له هذا فعلك باطل، ثم إذا أظهر عذرا تعاملنا مع عذره بما يقتضيه المقام. نعم، قال لتركبن سنن من كان قبلكم، المقصود من هذا أن تعليق السيوف على الشجرة شرك بالله عز وجل. فمن ظن في شجرة ما أنها يمكن أن تجعل شيئا ما مباركا هذا شرك. موجود في بعض البلدان إلى الآن من يعظمون شجرة ويرجون منها البركة، ما الفرق بينها وبين ذات أنواط؟ هذه شجرة ترجى بركتها وهذه شجرة ترجى بركتها، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما البتة. وهكذا لو كان يعتقد البركة في بيت ويرى أن بالإمكان أن تنزل بركة ما على الناس بهذه الوسائل، إما بحلق أو ودع أو نحو ذلك، وذاك يعلق حذاء وذاك يفعل كذا ويرجون من ورائها البركة، ما الفرق بينها وبين ذات أنواط؟ فالحال واحد. قال الشوكاني عليه رحمة الله: فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون، أي يعلقون، ينوطون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك، ولم يكن قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور. فأخبرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح، وأنه بمنزلة طلب آلهة غير الله عز وجل. بمعنى لو نظرنا إلى ما يطلبه الناس من المقبورين أصحاب القبور المشيدة والأضرحة، يطلبون منهم شفاء المرضى، ويطلبون منهم الولد، ويطلبون منهم إرجاع الضالة والضائعة، ويطلبون منهم أشياء كثيرة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. أين أشد، فعلهم أو ذات أنواط؟ فعلهم أشد، لأنهم دعوا غير الله صراحة، ولا أقل من أن يكون سواء. إذن هذا دليل عليكم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على من يرجون البركة من الشجرة، ونحن ننكر عليكم أن ترجو البركة من المقبور. نعم، بعضهم يقول إن الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى. قال: فمن بشراهم أن ينفع الناس. سبحان الله. أولا الحديث لا يتقول لهم البشرى أو لنا، صلاح الأولياء بشرى لهم، صلاح الأولياء بشرى لهم. فماذا نستفيد نحن من صلاح الصالح؟ نستفيد منه بالإمكان أن نقول له: ادعو الله لنا. نظرا إلى صلاحه ودينه وإيمانه نرجو أن الله عز وجل يستجيب دعاءه. أما أننا ندعوه من دون الله هذا شرك، فلا يصلح دعاؤه وهو حي ولا ميت. فما هو بأصلح من الأنبياء ولا من الصحابة الكرام؟ فما كان الصحابة يقولون: يا رسول الله افعل لنا كذا، يا رسول الله زوجتي هبت أن تحمل اجعلها تحمل، ما عنده قدرة. هذا إلى الله بالإمكان أن يدعو لك، أو أنه يطلب منه بعد أن مات ويذهب إلى قبره. ما بمقدور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفعل ذلك، ولا كان التابعون يدعون الصحابة أحياء أو أمواتا. فما كانوا يقولون: يا أبا بكر افعل لنا، أو يا عمر افعل لنا، أو يا عثمان، أو يا علي رضي الله عنهم أجمعين. فما كانوا يدعونهم من دون الله ولا يلجأون إليهم. إذن فالذي يترك دعاء أبي بكر وعمر ويدعو ابن علوان والشاذلي والعيدروس وغيرهم، لماذا؟ وأولئك أفضل منهم. فإذا كان يقول أولئك لا ينفعون فهذا ما ينفع، ما الفرق بينهم؟ هذا إنسان قد مات، ما نفع نفسه ولا دافع عن نفسه من أمراضه، بل ضلت الأمراض به إلى أن مات. ومن قتل منهم ما استطاع أن يدفع عن نفسه قاتله حتى قتل، فكيف تطلب منه وهو لم يستطع نفع نفسه ولا دفع ما حل به، هذا ظاهر، ولكن الجهل يعمي ويصم. نعم، قال: فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينيطون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك، ولم يكن قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور. فأخبرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح، وأنه بمنزلة طلب آلهة غير الله. نعم، الله عز وجل يقول: أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني شيء نفعله. الرسول حكم على مثله أنه شرك، فالذي عندنا شرك، ما الفرق؟ ما دام أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم على نظيره وشبيهه أنه شرك، فهذا شرك واضح لا إشكال فيه. نعم، قال: ومن ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمات أربع: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. المنار يعني منار الأرض، العلامات، سيأتي الكلام عليها، يعني عندما تكون أرض مثل هذا المسجد مقسومة بحجر، حجر معلوم علاماتها، فآتي أحرف وزحزح الحجار متر، ثم أحرف: ما تفطن شريكي الذي أرضه بجوار أرضي. فهذا ملعون الذي يفعل هذا. ولهذا تجدون الناس عندما تكون الأرض بهذه المثابة، واحد يحرث أرضه طول والثاني يحرثها عرض، ليعلم أن الأرض المحروثة عرضا أرض فلان، والأرض المحروثة طولا أرض فلان. نعم، لكن أحيانا ما عندهم علامات إلا إذا متروها وقصبوها من جديد، لكن كل واحد يعلم أن هذه حدوده. فإذا قام أحدهم ونقل الحجر قليلا، هذا غير المنار التي هي منار الأرض. هؤلاء أربعة لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأول وهو المراد من سياقة الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، هذا أحد الأدلة في تحريم الذبح لغير الله. الدليل الثاني قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن النسك الذبح، فالذبح لله لا شريك له، معناه أن لو ذبح لغير الله فهو شرك. نعم، الدليل الثاني قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي انحر لربك كما صليت لربك. فالذبح عبادة والصلاة عبادة، وضح الدلالة، الصلاة عبادة والذبح عبادة، فكما صليت لربك انحر لربك. نضرب مثالا ليتضح، نقول: يا فلان صل ركعتين لابن علوان. يقول: لا، لماذا؟ قال: ما أصلي إلا لله. صم يوما لابن علوان. يقول: لا، ما أصم يوما لابن علوان. اذبح لابن علوان. قال: مستعد. ليش مستعد؟ الذبح عبادة والصلاة عبادة والصوم عبادة، فلماذا رفضت أن تصوم وتصلي لابن علوان ومستعد تذبح له من دون الله؟ هذا واضح. فصلي لربك وانحر، ما دمت لا تصلي إلا لله فلا تنحر إلا لله، فهذه عبادة وهذه عبادة. نعم، وهكذا في قضية الدعاء، لو تقول له صم أو صلي لابن علوان يقول: لا، أدع ابن علوان. قال: مستعد يا ابن علوان. ليش؟ قال: ابن علوان سريع الغارة، يعني أسرع من رب العالمين، وإذا تأخر ولم تقضى حاجته قال ابن علوان: اشتي صبر، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. نعم، فلاحظ التفريق بين العبادات، فالآية واضحة: صل لربك وانحر، ما دمت لا تصلي إلا لربك فلا تنحر إلا لربك، فهما عبادتان، فصرف إحداهما لغير الله شرك، فلهذا في حديث علي هذا الذي بين أيدينا لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، والذبح لغير الله يعتبر شركا أكبر. ولا أتذكر الآن مثالا للذبح لغير الله يكون شركا أصغر، وإنما يحصل جهل من الناس فلا يحكم على بعض الحالات على أهلها بالشرك الأكبر بسبب الجهل، كذبيحة الهجر. الذبح لغير الله مثال من أمثلته ذبيحة الهجر، لأنها تراق دمها، يراق دمها ابتغاء مرضات فلان الذي له الحق في الخصومة، ابتغاء مرضات فلان. نعم، وكانت الخصومات في أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويظهر في القضايا أن الحق لفلان، فما كانوا يؤمرون بالذبح، ما كانوا يؤمرون بالذبح لفلان أو فلان. نعم، بل كانوا تتم المعافاة بينهم، تتم المعافاة بينهم بدون ذبح، من أجل أن يتضح الكبرياء في نفوس الذين يريدون الذبح لغير الله، ليتضح لك أنه شرك بالله جل وعلا. تقول له أنا آتيك بنقود بدل الذبح، يقول ما أنا محتاج إليك، نحن نصل بوجوه القبيلة، يقول لا، لا بد من ثور يرافقهم. طيب بارك الله فيك، بدل الثور الشيخ فلان، بدل الثور الشيخ فلان، يقول لا، وجه الثور ولا وجه الشيخ فلان. أرأيت الكبرياء؟ كبرياء تبين لك أن هذه، أن هذا الثور سيذبح ابتغاء مرضاته، ابتغاء مرضاته، فكان الحكم بالهجر حكما بغير ما أنزل الله. بعض البلدان يسمونه صفا، بعضهم مرضية وبعضهم وصلة، بعض سهل، المهم مسميات مختلفة والمعنى واحد، المعنى واحد. وكان هناك عادات شنيعة أنها تضرب قوائم الثور أو الجمل بالفؤوس حتى يبرك، تنزف الدماء منه، ولا يذبحونه حتى يأذن صاحب الحق وتطيب نفسه، فيعقرونها عنده. كان في أيام الجاهلية يعقلونها عقلا، ما أعلم الآن هل كانوا يفعلون بها هذا، ولهذا تسمى العاقلة، يقولون الدية على العاقلة، لأنها تعقل الإبل عند صاحب الحق. نعم، فالمقصود أن الذي يفصل بين الناس في الخصومات لا يحكم بالهجر، فإن قبل الناس منه أن لا يحكم بالهجر، وإلا تنحى وترك الحكم بين الناس. ويمكن أن يتراضى الناس بما دون الذبح، يمكن، إذا لم يقبل الناس إلا الذبح فلا. نعم، وإذا كان قد حكم عليك بالذبح فلا تقبل، ولو أدى إلى سجنك وغرامتك، كبرت الغرامة أم صورت، قل لهم لن أذبح لغير الله. لو قالوا ما سيذبح، مقبول ومرجوع، قد تم الحكم بغير ما أنزل الله، فالحكم بثور يوصل به الخصم حكم بغير ما أنزل الله. يكفي أن يصل الناس وأن يعتذروا مما جرى عليهم من فلان، وبحمد الله كم من مشايخ، مشايخ قبائل جزاهم الله خيرا، ترتفع بهم الرؤوس وتحقن بهم الدماء، يفصلون بين الناس دون أن يحتاجوا إلى الذبح لغير الله. الجملة الثانية من الحديث، ولعن الله من آوى محدثا. هذا المحدث أحدث حدثا، قضية، أحدث قضية، لنفرض أنه قتل، ويكون هناك شيخ قبيلة قوي فيأوي إليه، يقول أنا حصل علي كذا وكذا وأنا وصلتك احمني، فيؤويه، فيأتي أولياء الدم فيقول لهم والله لا سبيل إليه، هذا الرجل في وجهي وصل إلى بيتي، لا تحاولوا أنكم ستصلون إليه. هذا آوى محدثا وحال بين الحق وأهله، حال بينهم. نعم، وله مخرج شرعي يقول أنا أؤويك وسأسعى في استخراج العفو، فإن قدرت وإلا مشيت من عندي، لك علي أن أسعى، أما أنني أحول بينك وبين حكم الله فلا. نعم، وهكذا لو حصل منه شيء آخر، كأن يكون سرق بيتا، خرب بيتا، فعل أشياء ويؤويه وهو قد فعل هذا، فهذا قد حال بينه وبين حكم الله عليه. كذلك من الإحداث البدع، لو أن أناسا لهم بدعة وضلالة، فآواهم شخص وجعلهم ينشرون بدعهم تحت حمايته ورعايته، فهذا قد آوى محدثين وآوى حدثا وبدعة، فهو داخل في هذا. الجملة الثالثة من الحديث، ولعن الله من لعن والديه، هذا يشمل اللعن الصريح ولعن التسبب، وقد جاء التسبب في حديث آخر حين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من لعن والديه، قالوا أيلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنه تسبب فقط، ما لعن أباه وأمه صراحة، اختصم مع رجل فاغتاظ منه فقال لعن الله أباك أيها الأبعد، لعن خصمه، فذاك اقتص منه ولعن أباه. لو قلنا لهذا الرجل هل أنت مستعد لو غضبت من أبيك أن تلعنه؟ يقول لا والله لا يمكن ألعنه، لو ضربني بحذائه ما لعنته. أنت الآن تسببت في لعنه، فعليك إثم اللاعن، وقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنا للأب أو الأم وإن كان تسببا، حتى ولو كان تسببا فهو لعن. بقي أن بعض أرباب العقوق ومن لا خير فيهم يلعن أباه وأمه صراحة، سواء في وجوههم أو في مغيبهم، يلعنهم صراحة، يغتاظ من أبيه فيلعنه، يغتاظ من أمه فيلعنها، هذا أشد جرما من التسبب، هذا أشد جرما من التسبب والعياذ بالله. فالأب والأم هم الذين أحسنوا إليه، وهم الذين ربوه، وهم الذين صبروا عليه حال صغره، ولا تخفى جهود الأبوين في رعاية الابن، ثم بعد ذلك يقوم هو بلعن أبيه وأمه، هذه سيجد سدادها من أولاده، سيلعنه أولاده، فهو قد زرع بذرة العقوق، زرع بذرة العقوق وسيتوارثها الأجيال، وحسبنا الله نعم الوكيل. فلينتبه الأبناء وليعلم الأبناء والبنات أن ما يتعاملون به مع آبائهم وأمهاتهم فواتير سيسددها الأولاد، فواتير مفتوحة سيسددها الأولاد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وليحتمل كل واحد ما جاءه. نعم، الجملة الأخيرة سبق الكلام عليها، وهي لعن الله من غير منار الأرض، وذلك إذا غير حدود الأرض بينه وبين خصومه وبين جيرانه، فحتى لو اختفى ولم يعلموا فقد علم الله سبحانه وتعالى، وسيطوق هذه القطعة من الأرض يوم القيامة، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من سبع أراضين، وعلى الذي يأخذ شيئا من الأرض ظلما عليه أن يأتي إلى الأرض ويملأ كيسا من ترابها ثم يحاول حمله، فإن عجز فكيف به إلى الأرض السابعة؟ نسأل الله السلامة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.